من أبواب الجنة الثمانية أيها الشاب.

مستمسكا بأصول دينه فكيف يضل وكيف يزيد؟ وقد علم أن الإيمان يزيد وينقص، إنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أقدم المسلم على معصية من المعاصي فحتما إيمانه سيقل، وإذا أقدم على طاعة من الطاعات فإيمانه في ازدياد، يزداد إيمانا مع إيمانهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزيناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان. قد يكون الإيمان في الحضيض، إيمانه قلب، وقد يصل إيمانه إلى الذروة. فإيمانه سيقل لأنه وقع في كبيرة، وليس معنى ذلك أنه نفى الإيمان عن الزاني صلى الله عليه وسلم بالكلية. ما نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني بالكلية، لأن الزنا معصية ونحن لا نكفر بالمعصية كالخوارج. أهل السنة والجماعة لا يكفرون من وقع في شرك أكبر فقد خرج من دين الإسلام أو من صار مرتدا. أما عن الخوارج فإنهم يكفرون بالكبائر، وقعت في كبيرة خلاص مت على ذلك أنت مخلد في النار. وفي بعض الروايات انظر إلى الشاهد في الحديث: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. أولئك الذين ينتهبون أموال الناس أو قاموا بانتهابها، فإذا كان المسلم حريصا على عقيدته وأصول دينه يخاف الله تبارك وتعالى مستمسكا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، نجاه الله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الذي يؤدي إلى انتشار الفواحش في مجتمعات المسلمين أو من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الفواحش والمنكرات في بلاد المسلمين ترك النصيحة، ترك النصح. انظر إلى القوم الصالحين لما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم لما هو هالك في جميع الأحوال. لا، قالوا سبحانه وتعالى، والظلم هو وضع الشيء في غير وجعل سهلا سهلا.